حتى لو كنت السنين اللي راحت اللي راحت ما اقدر انا حتى لو كنت الحنين اللي في جراحك اللي في جراحك ما اقدر انا حتى لو كنت السنين اللي راحت اللي راحت ما اقدر انا حتى لو كنت الحنين اللي في جراحك اللي في جراحك ما اقدر انا اقدر انا قربك انتي نسيتي انتي نسيتي وكيف انا منسى انتي نسيتي وكيف انا مقسى انتي نسيتي انتي نسيتي وكيف انا منسى انتي نسيتي وكيف انا مقسى انتي نسيتي انتي نسيتي وكيف انا منسى وكيف انا مقسى يا صدى من غير صوت يا صدى من غير صوت ما بحيا من غير موت ما بحيا من غير موت يا صدى من غير صوت يا صدى من غير صوت ما بحيا من غير موت ما بحيا من غير موت تدرين وش أنا منها خايف، لو تدرين وش أنا منها خايف، إنه باقي لك من الذكرى حسايف، إنه باقي لك من الذكرى حسايف، لو تدرين مش أنا من خايف، لو تدرين مش أنا من خايف، إنه باقي لك من الذكرى حسايف، إنه باقي لك من الذكرى حسايف، ولو تدرين مش أنا من خايف، قالوا تدرين مش أنا من خايف، إنه باقي لك من الذكرى حسايف، إنه باقي لك من الذكرى حسايف، أخاف شوق الألم، أخاف ذكر القلم، أخاف شوق الألم، أخاف ذكر القلم، أخاف يحكي السطر والورد، أخاف يحكي الشقا والأرض، أخاف السطر والورق، أخاف ذكر الشقا والأرق، أخاف يحكي السطر والورق، أخاف ذكر الألم والأرق والأرق، يا صدى من غير صوت، يا صدى من غير صوت، ما بحياة من غير موت، ما بحياة من غير موت، يا صدى من غير صوت، يا صدى من غير صوت، ما بحياة من غير موت، ما بحياة الصحاري والجفاف، يا عمر اللي باقي واللي طاف، يا ذكرى الصحاري والجفاف، يا عمر اللي باقي واللي طاف، يا ذكرى الصحاري والجفاف، يا عمر اللي باقي واللي طاف، يا عمر اللي باقي واللي طاف، ما عاد شي يربطني فيك غير الشقا كان يرضيك، ما عاد شي يربطني فيك غير الشقا كان يرضيك، حتى السنين اللي عطت وحتى السنين اللي عطت حتى السنين اللي عطت وحتى الدموع اللي بقت صارت تخاف صارت تخاف صارت تخاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا عمري اللي باقي واللي طاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا عمري اللي باقي واللي طاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا عمري اللي باقي واللي غير الشقا كان يرضي ما عاد شي يربطني فيه غير الشقا كان يرضي حتى السنين اللي عطت وحتى الدموع اللي بقت حتى السنين اللي عطت وحتى الدموع اللي بقت صارت تخاف صارت تخاف صارت تخاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا عمري اللي باقي واللي طاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا عمري اللي باقي واللي طاف يا ذكرى الصحاري والجفاف يا عمري اللي باقي واللي طاف ما عاد شي يربطني فيه غير الشقا كان يرضي ما عاد شي يربطني فيه غير الشقا كان يرضيك حتى السنين اللي عطت وحتى الدموع اللي بقت حتى السنين اللي عطت وحتى الدموع اللي بقت صارت تخاف صارت تخاف صارت تخاف يا صدى من غير صوت يا صدى من غير صوت باب حياة من غير موت باب حياة ما جيت من غير بابه ستي عالدر بتايه ما حد من الناس يابه ستي عالدر بتايه ما حد من الناس يابه يرشدني علي أحبه عينك يا درب المحبة ترشدني علي أحبه عينك يا درب المحبة حتى صحابة ضايع وضيع شبابة أملو حتى صحابة سنتين أحد سنتين ما حد ارشدني علي يشرح سمونا الصغار على الخد مثل الكتاب يشرح شؤون الصغار سنتين عالدر بتايه ما حد من الناس يابه سنتين عالدر بتايه ما حد من الناس يابه يرشدني علي أحبه وينك يا درب المحبة ترشدني علي وينك يا درب المحبة وينك وينك يا درب المحبة وينك يا درب المحبة. يتبعك محبوبي يتبعك محبوبي والهوى جنوبي الهوى جنوبي يتبعك محبوبي يتبعك محبوبي وداخل لي داري مع خطاه دروبي والهوى جنوبي الهوى جنوبي يتبعك محبوبي يتبعك محبوبي والهوى جنوبي الهوى جنوبي يتبعك محبوبي يتبعك محبوبي ودار خلي داري مع خطى دروبي نوري يا السودا نوري يا السودا واهتني بوجوده واهتني بوجوده نوري يا السودا نوري يا السودا واهتني بوجوده واهتني بوجوده غيمها يا ساري لا تعد حدوده نوري يا السودا نوري يا السودا واهتني واهتني بوجودة نوري يا السودا نوري يا السودا واهتني بوجودة واهتني بوجودة غيمها يا ساري لا تعد حدودا وسعدي يا أبها وسعدي يا أبها صار ليلك أبها صار ليلك أبها وسعدي يا أبها وسعدي يا أبها صار ليلك أبها صار ليلك أبها والنسيم أزهاري والعطر صاحبها سعدي يا أبها وسعدي يا أبها صار ليلك أبها صار ليلك أبها وسعدي يا أبها وسعدي يا أبها صار ليلك أبها صار ليلك أبها والنسيم أزهاري والعطر فاحبها ويا جبال تهامة يا جبال تهامة ما علي ملامة ما علي ملامة آه يا جبال تهامة يا جبال تهامة ما علي ملامة ما علي ملامة هاجسي وأفكاري شاغلها غراوة يا جبال تهامة يا جبال تهامة ما علي ملامة يا جبال تهامة سوى الاثنين درب الهوى ماشيين كنا سوى الاثنين كنا سوى الاثنين درب الهوى ماشيين لمحة شفنا الزين صواب عيون تايهين ينظر ويتحدى ويكرر الناظرة ينظر ويتحدى ويكرر الناظرة ومش راضي تعدى وحسرة ينظر ويتحدى ويكرر النظرة ينظر ويتحدى ويكرر النظرة ومش راضي تعدى وكل واسى وحسرة وبدون ما نسلم فكرنا نتكلم وبدون ما نسلم فكرنا نتكلم ونعرف هوى التيهين نعرف هوى التيهين Oh. ومن يعرف السيرة مش راضي تعدى وكل واسة وحسرة ينظر ويتحدى ويكرر النظرة ومش راضي تعدى وكل واسة وحسرة وبدون ما نسلم فكرنا نتكلم وبدون ما نسلم فكرنا نتكلم ونعرف أوديه نعرف We'll be right back. وحطي حكم بدخالي لو كان هواياكم فرب عنا نلتقي لكن صبي وحطي حكم بدخالي يا مكلفتني المحبة من عمري ما نلتقي شقي لو كان